من الفوائد التي خذوها حتى يتحقق لكم هذا. حدثني شيخنا محمد بن سليمان بن جراح وأشار إلى متنه، قال سمعت شيخنا أحمد عطية الأثري وأشار إلى متنه يقول حفظ المتون يشد المتون، حفظ المتون يشد المتون، حفظ المتون يعني أصول العلم، يشد المتون يعني يقوي الإنسان في العلم، كما أن متنه بالأكل والرياضة الذي هو على ظهره يشتد، فهذا إذا رويتموه تكون العبارة حدثنا فلان وأشار إلى متنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.